صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يا قلبي يا سر النبي فإنها النور المبين وأقبل نصيحته ففي على الزوال شرف المتين واشدد يمينك بالشريعة إنها سبب المتين خير البريات أحمد والحق يا أصحاب اليقين قد جاء جبريل حقا بالكتاب المستبين صلى عليه الله وعلى أصحاب ثم التابعين.